بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما يسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم التي نتمنى أن تكون في صلب موضوع الحلقة على البريد الإلكتروني السائحون @forshabab.tv. لله در أمير الشعراء حين قال: المصلحون أصابعا أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء. يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطيب هيكل، بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما روح وروحانية وبهاء. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما غفل عنه الغافلون الفجار. لا يزال الحديث الطاهر العطر موصولا في هذه الحلقة عن حبيبنا وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولضيفي الكريم شفاعته يوم أن يقول: أنا لها أنا لها. حياك الله يا شيخ صالح في هذه الحلقة الرائعة التي استمدت روعتها وجمالها من موضوعها. حياكم الله أبا خلاد، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. تحدثنا بالأمس عن طفولته صلى الله عليه وسلم، وعن بعض المواقف التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من مشركي قريش أو من المواقف المشرفة الجميلة التي تسلى بها أو سلى الله بها نبيه من حادثة الإسراء والمعراج وغيرها. ولعل الحديث يطيب اليوم في الحديث عن هجرته صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة، ولأنه حدث جليل ويوم نبيل. ما هي الأجواء؟ ما كان موقف الصحابة الكرام في المدينة؟ نريد الاستفارة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. وبعد، فقد تحدثنا في الأمس عن مرحلة المكية، عن 13 عاما قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. اشتد عليه الأمر، ضيقت عليه الدعوة، أوذي أصحابه، نكل ببعضهم، قتل بعضهم كسمية، فجاء الإذن من الله جل وعلا بالهجرة. كانت هناك هجرة قبلها، هجرة إلى الحبشة، لكن الهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليها عرض الإسلام على أهلها في بيعتي العقبة، فكانت بيعة العقبة توطئة لهجرته صلى الله عليه وسلم. فقد شع نور الإيمان في أكثر دور المدينة قبل أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا إن الهجرة إلى المدينة هجرة إلى دار إيمان، ليست هجرة فقط إلى دار أمن كما وقع للمسلمين المهاجرين الأولين إلى الحبشة. والله جل وعلا أخبر عن هذا جملة حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. فهذه البلدة دخلها الإيمان قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان مالك رحمه الله يقول: إن المدن كلها فتحت بالسيف إلا المدينة، فتحت بالإيمان، جاءها الرسل من قبل، أي رسل النبي صلى الله عليه وسلم كمصعب وغيره. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة، واختص أبا بكر معه، فهاجر من هاجر فقدم إلى المدينة. ثم كانت حادثة الهجرة وهي حادثة مستفيضة، الكلام فيها مكرر لكنه يحلو وسأقوله على وجه الإجمال. خرج صلى الله عليه وسلم، مكث في الغار، طردته قريش بعد أن هدأ الطلب، خفت الرجل. خرج صلى الله عليه وسلم من الغار بعد أن كانت أسماء قد أتيته بالطعام، وكان الركب المهاجر أربعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر ليخدمهما، وعبد الله بن أرقط أو أريقط، هذا كافر لكنه كان خريتا، له دربة، له دراية بالطرق، فهو الذي كان يدلهم على الطريق ويتخذ لهم طرائق تأتيه بهم إلى المدينة دون أن تتبصر قريش ذلكم الطريق. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة أصلا يوم الاثنين، مكث في الطريق أسبوعين ودخل المدينة يوم الاثنين. مما وقع له في الهجرة حادثة سراقة بن مالك وهي حادثة مستفيضة، لكن نقف عند وقوفه صلى الله عليه وسلم على أم معبد. وأم معبد امرأة من خزاعة كانت تسكن ما يعرف الآن بقديد، وهي كذلك كان اسمها قديد من قديم، لكن يعني الآن واضح المكان الوادي. وهو في هذا الوادي كانت أم معبد امرأة برزة جلدة، لها خيمتين أظهرتهما للناس تستقبل فيهما الأضياف على عادة بعض نساء العرب ورجالها آنذاك. كان له زوج يقال له أبو معبد لكن لا يعرف تاريخيا ما اسمه. وافق أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والعام عام مرمل، يعني الناس مسنين مجدبين، أصابتهم قحط وفاقة. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم والركب الميمون معه، فسألها من لحم أو لبن بنية الشراء، فاعتذرت. فسألوا هل من لبن يعني ولو شيء يسير، فاعتذرت بعدم الوجود، لا بالبخل. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر البيت قد خلفها الجهد والضنا والتعب من أن تخرج مع غيرها من الشياه للرعي، فسألها عن الشاة فأخبرته بضعف الشاة وهزالها، فاستأذنها أدبا فأذنت، فوضع يده على ضرعها ومسح وسمى الله وكبر، فإذا بالضرع يدر حتى ملأ إناء يربض الرهط، يعني يكفي الرهط. ثم أعطاه لأم معبد، بدأ بها لتشرب فشربت، ثم سقى أبا بكر، ثم سقى عامرا، ثم سقى عبد الله، وكان هو صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا. ثم خرج من عندها رفيقين حلا خيمتي أم معبد صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يقع إلا للأنبياء. فخرج من عندها، مكث في الطريق ما مكث، يأخذ بهم ذات اليمين ذات الشمال عبد الله بن ريقط، وهذا نطويه لشهرته ومراعاة لوقت البرنامج، حتى كان ضحى يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول على الصحيح، ويكون قد تم له صلى الله عليه وسلم 53 سنة. فأتى بهم مخترقا وادي ريم، الآن 50 كيلو بطريق الهجرة، مخترقا وادي ريم، دخل تقريبا ما يعرف الآن بخط طريق الهجرة. فأتى بهم على قباء، قباء اسمها قباء من قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكنها بنو عوف، وكانوا قسمان: بنو عمرو بن عوف وبنو سالم بن عوف. بنو عمرو بن عوف جهة المسجد حاليا في الأعلى، جنوب في الأعلى، وبنو سالم بن عوف أدنى جهة الشمال عن مسجد قباء الآن، ما يعرف الآن بجوار مسجد الجمعة، وادي رانناء. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم خبر بتحديد ساعة وصوله، مع علمهم رضي الله عنهم في المدينة أنه سيأتي. فوافق أن خرج رجل من اليهود على أطم له، وتلك المنطقة كانت لها أطام، فيها أطام كثيرة. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والركب قادمين، فعرفهم، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، اجتمع فيها الأوس والخزرج، هذا النسب، هذا جدكم يعني حظكم الذي تنتظرون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول الأمر من جهة قباء، ونزل على ما يذكرون في دار كلثوم بن هدم رضي الله عنه، ونزل أبو بكر بالسنح في العوالي عند رجل يقال له إساف أو خباب بن إساف. لما نزل صلى الله عليه وسلم، هذا كان يوم الاثنين، مكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، في ذلك في تلك الأيام أخذ لبنا وأتى لموضع مسجد قباء اليوم يريد أن يبني مسجدا، فقام أبو بكر وأخذ لبنا تأسيا، فقام عمر، ثم قام الناس، فأسس هذا المسجد المعروف اليوم بمسجد قباء، والذي الصحيح أن فيه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فصلى بهم ما كث فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الجمعة قبل الزوال بعثت به راحلته وأراد أن يدخل المدينة. سيتجه الآن إلى أين؟ إلى شمال. لما اتجه شمالا أتى على بني سالم بن عوف، أبناء عمومة بني عمرو بن عوف، فأراد أن يكرمهم كما أكرم أبناء عمومتهم، فصلى الجمعة في وادي رانوناء في مكان مسجد الجمعة اليوم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته المباركة، وإكراما لأهل ذاك الحي، وإكراما لأهله. وهذا فيه بعد سياسي، لأنه لما أكرم أهل بني عمرو بن عوف أراد أن يكرم بني سالم، وإلا كان بالإمكان أن يمكث اللحظات التي قبل الزوال يوم الجمعة في بني عمرو ويصلي الجمعة في قباء ثم يمضي، لكنه قام بالقدر الذي إذا وصل إلى بني سالم بن عوف تكون الشمس قد زالت حتى يتعذر بالصلاة لهم. الصلاة مع أن المسافة ليست بعيدة، جدا ما هي بعيدة ولا تأتي حتى كيلو واحد، لكن أراد أن يصنع هذا، وهذا من كريم خلقه وما أفاءه الله عليه نبي وأي نبي. ثم بعد ذلك تسامع الناس فتجاوز بني سالم بن عوف وأتى إلى المدينة. المدينة لها ثنيتان، ثنية قطعة من الجبل معروفة مرتفعة، ثنية جهة في جنوبها يودع من خلالها من يذهب إلى مكة، وثنية في شمالها كان يودع خلالها من عندها من كان ذاهب إلى الشام. وجل رحلات الناس يومئذ إما إلى الشام للميرة والطعام، وإما إلى مكة للحج والعمرة، لأن العرب كانت تحج، هذا جل رحلاتهم أو منطلق رحلاتهم أو الرحلتان الرئيستان عندهم بالنسبة لأهل المدينة. أما قريش عندها رحلة الشتاء ورحلة الصيف. هذه الثنية بعد مسجد الجمعة، يعني الآن في قباء النازل على اليسار، عندها على الصحيح فيما نذهب إليه أنشد الناس: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دع. خرج الناس كبارا وصغارا، والله إنهم معذورون، من خف قدمه أو خفق قلبه ذلك اليوم معذور، ليس ذلك مجال ثقل وسكينة وتحشم، موضع فرح. فخرجوا على الدور وعلى أسطح البيوت وعلى ما علا من الطرقات وعلى ما شرف من الآطام، الجواري والغلمان والصغار، أما الكبار خرجوا متقلدين السيوف يستقبلونه صلوات الله وسلامه عليه. والله لن يدخل أحد من الناس بلدة، أيا كان الأحد وأيا كانت البلدة، أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلها كادت الفرحة تقتلهم وهم يقولون: الله أكبر الله أكبر، هذا محمد، الله أكبر الله أكبر، جاء نبي الله، فمن يعرفه يشير إلى من لا، إلى من لا يعرفه، الأعين نحوه تنظر والقلوب له بالدعاء تخفق والعيون من أجل رؤيته تذرف فرحا. قال أنس رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء، والله صدق أنس، وبقية هذا النور إلى اليوم يشعر به من يشعر. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء. أنس كان يومها صغيرا لم يصل إلى العاشرة، لكن هذا الصحابي أبقاه الله بعد وفاة نبيه ليشهد على يوم شهده: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فكان الناس ينشدون ويفرحون، فجاء أنه عليه الصلاة والسلام نظر إليهم، يعني فوق أسطح المنازل فوق البيوت، قال: أتحببنني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. يقول للولائد والجواري، قال: وأنا والله أحبكن صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا وهو على بغلته، على ناقته القصواء، فتمسك الناس بالناقة، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، هو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة ما زالت به تمشي وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الناقة إلى موضع المنبر تقريبا اليوم في المسجد في المسجد النبوي. طبعا لم يكن هناك مسجد, كان أرض. نعم. فبركت وبركت في موضع المنبر, في موضع المنبر, لكنه لم ينزل. نعم صلى الله عليه وسلم. إذن لي الشيخ بيأخذ اتصال الطنة على أخونا عبد العزيز. أخونا عبد العزيز صاحب الفاتورة, حياك الله أخوي عبد العزيز. يا مرحبا. اليوم شهر حلج يمكن وصلت 1000 ريال. لا الحق نأخرك. لا الحق نأخرك عبد العزيز. السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير يا شيخ صالح. الله يمسيك بالنور. نحن والله فرحون بتواصلك مع البرنامج. الله يطول عمرك. ونعتذر بارك الله فيك عن التأخير. لكن تعرف يعني احيانا السرد قد يكون مطلوبا. لا ابدا, انا احرص الشباب في الكنترول انهم ما يقاطعونك, خلونك. جزاك الله تسترسل لحد ان شاء الله حتى نهايه الحلقه. جزاك الله خير. الله يحييك عبد العزيز. السؤال الله يسلمك فيه. طال عمرك تركيا فيها متاحف. نعم. يقال انها تحتوي على اثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. في شيء يقول لك اثار من جسده الشريف, وفيها اثار من مقتنياته من ملابس وغيرها. السؤال طال عمرك, هل هي فعلا اثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في طريقه يعني وردت في يعني خبر ورد عن الاثار هذه بحيث نتاكد هل هي صحيحه ولا لا الاثار. نعم. في سؤال اخر عبد العزيز. لا شكرا, حياك الله, يعطيك الف عافيه. يا مرحبا. بلا شك ان يعني الاصل ان المسلمين خلفاء وعامه اعتنوا عنايه عظيمه ببعض ما كان له صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك سيفه, وقيل عمامته, وقيل شعيرات من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم, وقيل بردته. أما الحكم على كل واحدة منها عينا جزما فأظنه مرتقا صعب, لكن من حيث غلبة الظن ووجود البواعث والدوافع على عدم الكذب وعلى الحرص على ما تبقى منه أن يقتنى, هذه قرائن تدل على أن ما كان هناك موجودا صحيحا. ودولة بني عثمان كان لها فضل كبير في العالم الإسلامي, حكموا ما كتب الله لهم أن يحكموا ثم زال ملكهم, وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. كان منهم صالحون ومنهم بلا شك دون ذلك, قد قال الحافظ وجرده من سيف عثمان واهبه, ويتكلم عن أحد سلاطين بني عثمان. المقصود الله الذي وهب والله الذي سلب, لكن من حيث الجملة لا يبعد أن تكون كثير من تلك الأشياء المقتناة صحيح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيب. معنا أختنا هند من الطائف. أختنا هند. ألو. يا مرحبا. ألو. أهلا أهلا هند, تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت بغيت أسأل. تفضلي. في سؤال حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. بسأل هذا الحديث هل هو مختص بالعلم الشرعي فقط؟ نعم. وهل أصحاب العلوم الأخرى لا يؤجرون على علمهم؟ وشكرا. نعم. يعطيك العافية أختي. في سؤال ثاني ولا مش لا تفضل. هذا مختص بالعلم المعرف بالله, ولكن لا يعني ذلك أن غيرهم لا يؤجرون. إذا أراد صاحب الطب أو صاحب الهندسة أو صاحب البترول وما أشبه ذلك بعلمه أن ينتفع وأن ينفع أمته يؤجر, لكن المقصود بحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة, المقصود به العلم الشرعي. نعم. المقرب من الله. وهذا قد يقع للطبيب, قد يقع لغيره. يعني مثلا طبيب ما بعد أن فرغ من دراسته ذهب إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الحرام أو إلى غيرهما من المساجد, يأخذ العلم عن أحد المشايخ, يريد أن يتعلم ما يفقهه في الدين, فهذا ينطبق عليه الحديث. حط بنا الحديث عن عند نزول الناقة في موقع. نعم. بركة الناقة لكنه لم ينزل, ثم إن الناقة انبعثت مرة أخرى أي قامت, فجالت جولة. يقول الشيخ عطية محمد سالم غفر الله له ورحمه, كأنها تتأكد من موضعها. الله. ثم عادت وبركت في نفس الموضع, فعمد أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخله داره. فلما أكثر الناس عليه صلوات الله وسلامه عليه سأل عن رحله ومتاعه، قالوا في دار أبي أيوب، قال المرء مع رحله. جواب يحمل في طياته من الأدب ما الله به عليم، ويحمل من السياسة ما الله به عليم. لأنه لو نزل عند الخزرجي لقال أخوانهم من الأوس ما لأنا من أول يوم، ما لأهم من أول يوم، ولو فعل الضد لقال الآخر لا مثل ذلك، لكنه لم يربطها بأبي أيوب. قال المرء مع رحله، ما قال أنا أتوخى أبا أيوب. وأبو أيوب يكفيه شرفا رضي الله عنه وأرضاه أن يكون أول من أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون في كتب السير والأخبار أن هذه الدار لما حاصر تبع اليماني المدينة لأنهم قتلوا ولدها حاصرها ليدخلها فمنع عنها، فأصبح الحرب بينهم بالنهار، وفي الليل ينيخ الجيش جيش تبع خارج أسوار المدينة، فكان إذا جاء الليل يبعثون له بالطعام، فكان يقول لوزرائه ومن حوله ما رأيت أحدا مثل أهل هذه البلدة يقاتلونني في النهار ويضيفوني في الليل. فقال له بعض الأحبار من أهل العلم، من أهل العلم بالكتاب ممن معه، أيها الملك إنه لا سبيل لك إلى هذه البلدة، وإن هذه البلدة سيخرج منها نبي آخر الزمان. قال أشير علي، فأشار عليه أن يبني فيها دارا، فبنى هذه الدار دار أبي أيوب، فما زالت تبتاع وتورث وتقتنى من يد إلى يد، من ملك إلى ملك، حتى آل ملكها إلى أبي أيوب الأنصاري، فأضافت تلك الدار خير الوراء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا أول ما كان. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم سأل عن الأرض التي بركت فيها الناقة، فأخبر بأنها اليتيمين، فاشتراها وبنى فيها مسجده، ووضع لبناته بيده، حوله أصحابه يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذا العمل المضلل، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، وكانوا يحملون حجرا حجرا، فكان عمار يحمل حجرين اثنين، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال ريح بن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بني المسجد وجعلت قبلته شمالا إلى جهة بيت المقدس، ثم بعد 17 شهرا أو 16 شهرا حولت القبلة إلى الجنوب، بعد أن أنزل الله جل وعلا قوله فلنولينك قبلة ترضاها. معنا اتصال آخر، أخونا نايف من ينبع، تفضل أخوي نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أستاذ عبد الله؟ يحييك يا نايف، يا مرحبا. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضل. السلام عليك يا شيخ صالح. حياك الله أخ نايف. أني أحبك في الله. أحبك الله. عندي سؤال واحد. تفضل. ما المقصود بالفئة الباقية في قول الرسول العمار بن ياسر إنما تقترك الفئة الباقية؟ نعم. يعطيك العافية نايف. شكرا. السلام عليك. شكرا لك. أن هناك فئتين ستقتتل الآن، أحدهما تبغي على الأخرى، وقد اقتتل أهل الشام مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، عمار كان في جيش علي فقتله أهل الشام، فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الشام يومها كانوا باغين على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، وهذا عليه أهل السنة، ولكن يقولون إن خطأهم متأول يعني، لكن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فئة باغية، ولا يعدل عن تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اشترى أرض المسجد. نعم، هو الذي اشترى. نعم. وبنى عليها. وبنى عليها الحجرات في جهة الشرق أكثر. نعم. وبعد ذلك لما تزوج أكثر. نعم. توجه جهة الشمال الغربي. نعم. إذا اللي بأخذ اتصال آخر أخونا محمد من بدر. تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ خالد المعطي. يا مرحبا يا محمد. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ صالح موجود؟ يسمعك. حياك الله يا محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبقيكم. شيخ بغيت أسألك بخصوص تفسير إحدى الآيات، الله يعطيك العافية. نعم. قول الله تعالى في سورة المائدة بعد قصة قتل هابيل لأخيه قابيل أو قابيل لهابيل، قال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، طبعا نهاية الآية. لماذا قال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا إلى بني إسرائيل؟ ليه ما قال لماذا لم يقل كتبنا إلى الناس أو كتبنا على جميع البشر أو الناس؟ نعم يعطيك العافية يا محمد. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. نعم الله جل وعلا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية أصلا سيقت هنا في باب الإخبار عن بني إسرائيل، لا يعني ذلك أن هذا القصاص مخصوصا ببني إسرائيل، لكن الأنبياء كان جلهم أكثرهم عليهم صلاة الله وسلامه من بني إسرائيل، والتوراة من أمهات الكتب السماوية التي ورد فيها التشريع، فلهذا أخبر الله جل وعلا توطئة للأمر، وإلا بين قابيل وهابيل ومقتل أحدهما على يد الآخر وبين بعثة موسى آلاف السنين، لكن الله جل وعلا ذكر هذا بعد أن ذكر في خبر قصة المائدة، ذكر قبلها ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فذكر إحجام بني إسرائيل عن طاعة الله، وذكر في خبرها قابيل إقدامه على معصية الله، فالأولون أحجموا عن الطاعة أي بني إسرائيل، والآخر وهو قابيل أقدم على المعصية، والأمر واحد. فأخبر الله جل وعلا لبني إسرائيل أن من قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لأن الخبر كان في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، في محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل، لأن صدر الآية واتلوا عليهم أي على اليهود، واتلوا عليهم نبأ الذي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فهذه واردة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود، هذا من أجل ذلك قال الله هنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. معنا اتصال آخر، نور من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يسمعني الشيخ. يسمعك تفضل. يا شيخ أنا أمس أنا كنت أقلب في القنوات وجدت قناة فضائية إسلامية يعلمون القرآن بطريقة المقامات، يعني ومسمين المسابقة توقع الله تعالى أعلم اطرب تؤجر، ما حكم تعلم هذه المقامات؟ أنت تقولين توقعت اطرب تؤجر، أنت سمعتيهم كذا؟ أيوة اسمها اطرب تؤجر. نعم نعم نعم. ما حكم تعلم المقامات كأنه يا شيخ نشيد ويسوي مثل النغمة قبل ما يقرأ الطالب، أو نفس الشيخ لما يجي يعلمه يسوي نغمة زي نغمة النشيد أو الغناء أو شيء من ذلك، ثم يبدأ الطالب بعدها يقرأ، حتى في نفس الآية أمس في آخر آل عمران كان يقرأ الطالب وقطع عليه، وله مسميات كل مقام له مسمى، بس أنا ما هذا بعضها يسمى بلحون العربي وله وجه، لكن الإشكال في أمرين، التوسع وكلمة اطرب تؤجر لا ينبغي أن تقال في تعليم كلام الله. القرآن تسمى قراءته تلاوة أو تسمى قراءة، لكن يعني في الحديث فمنزلتك عند آخر آية تقرأها، وفي القرآن إن الذين يتلون كتاب الله، أما أن يقال عن قراءة القرآن أو تسمى مسابقة يتلى فيها القرآن بطرب تؤجر، هذا خلاف الصواب أبدا، ولعل من قام على هذا لو ذكر يتذكر، ولو وعظ يتعظ، ولو نبه يتنبه. معنا اتصال من أخونا أبو أنس، تفضل أخوي أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا تفضل. شيخ فان السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا حياك الله. بصر الله لك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، الذي نراه الآن يا شيخ أن الفرشات الخضر التي تشير إلى وجود الروضة في المسجد الذي وصف لنا سابقا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله تحيط بالمسجد كله، والنصب ما بين ما تحيط به كله. أخي أبو أنس تقصد الفرش الأخضر؟ أي نعم. فرش الأخضر لا يستوعب المسجد كاملا سابقا، لا مسجد يعني سابقا إلى أخوة أبي بكر يعني من جهة الغرب، من جهة الشمال أعلى، يعني وجود هذا فقط في ما بين المنبر والبيت. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، ذكرت يا شيخ في دروس سابقة لك فضل المدينة عن مكة وكذا، أفضل المدينة أو مكة، وذكرت الأقوال الراجح عندك يا شيخ أفضل المدينة عن مكة. نعم أخوي أبو أنس في سؤال ثالث. السلام عليكم. يعطيك العافية، سيأتي الحديث عن المدينة إن شاء الله في ثنايا حديث فضيلة الشيخ صالح. الأنصار لفظ قرآني أطلق الله سبحانه وتعالى على الأوسي والخزرج، حياة هؤلاء الأطهار مع سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم وفضل الله جل وعلا ساقه إليهم، تفرق الناس بعد سيل العرم من أرض اليمن، وجاء المثل المشهور تفرقوا أيادي سبع، والله جل وعلا قال مزقناهم كل ممزق. فذهبت قبائل وشعوب منهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأبى الله إلا أن يأتي بالأوس والخزرج إلى هذه المدينة فيعمروها ويجاوروا اليهود ويتحملوا عنة يهود ويقتتلوا فيما بينهم. والأوس في اللغة بمعنى العطية وبمعنى الذئب، وهي هنا بمعنى العطية أقوى، والخزرج الريح الباردة تأتي من جهة الجنوب، والحاء والأوس والخزرج ابنان لرجل يقال له حارثة، أي أنهما أبناء عمومة. فسكنوا هذه المدينة، ثم كتب الله لهما أن شهدا البيعتين، بيعتي العقبة الأولى والثانية، فتبوأوا الدار والإيمان. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ونصروه سماهم الله جل وعلا بمحكم تنزيله الأنصار، قال أصدق القائلين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم أقاويل تشرب إليها الأعناق، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، يعني خاصتي. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأخبرهم أنهم سيجدون أثرة بعده، قالوا ما تنصحنا يا رسول الله؟ قال اصبروا والموعد الحوض صلوات الله وسلامه عليه. فهم أجل الله ذكرهم في كتابه، وعظم مناقبهم في قرآنه، وأشاد وذكرهم بأعظم الذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى بهم عليه الصلاة والأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، وأحاديث كثر في فضلهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وهم كما قال الأول، يعني وذكر هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر حال الأنصار مع المهاجرين وكيف أنهم آووهم، قال حالنا كما قال الأول، مذكر أبيات تائية مشهورة فيها، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، ومع ذلك صبروا رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. أكرمهم الله جل وعلا بعطايا عديدة، منها ما بينا، من أهم ذلك أفرادهم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواد بن غزية في موقعة بدر يتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بقدح، فقال ارجع يا سواد، ضربه على بطنه، فقال يا رسول الله أوجعتني فاقتد لي، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فقبل سواد بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه، فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا نبي الله قد حضر ما ترى، حرب موت، قد حضر ما ترى، يعني أقبلت المنايا، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. هذه نماذج لن يجود الدهر بمثلها. سماك بن خرشة أنصاري فقير من أشد الناس فقرا، غلبت عليه كنيته أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم يوم أحد من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول أنا يا رسول الله، لكن قبل ذلك يقول ما حقه؟ قال أن تضرب به القوم حتى ينكسر، فأخذه، ثم أخرج إصابة حمراء تعرف بإصابة الموت، فعقد بها رأسه وأخذ يختال في مشيته، قال صلى الله عليه وسلم والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأن فيها إغاظة لأهل الكفر. ومنهم السائب بن يزيد رضي الله عنه، صغير، قلنا ثنية الوداع نحن قبل قليل، لما عاد الجيش من تبوك ذهب إلى ثنية الوداع الشمالية، وأخذ الغلمان يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول فكنت منهم، فكأنه أعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أنت؟ قال أنا السائب بن يزيد يا رسول الله، فمسح صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه، هكذا يعني على رأس السائب، ودعا له بالبركة، عمر هذا السائب بن يزيد حتى بلغ 94 سنة، شاب رأسه من الأخير، شابت لحيته، شاب شاربه، شاب مفرقيه، وموضع يده صلى الله عليه وسلم بقي أسود كما هو، حتى بلغ 94 عاما. يدخل صلى الله عليه وسلم بيوتهم، كما دخل بيت محمود بن الربيع، كان يومئذ صغيرا، كانت البيوت هنا ذاك في بعضهن آبار، وقد هذا إلى عهد يعني إلى عهدنا في طفولتنا كان هذا موجود. كان في آبار فشرب صلى الله عليه وسلم من البئر ثم أبقى شيئا من الماء في فمه ثم نظر إلى محمود كان عمره 5 سنوات فمجه يعني ألقى الماء من بعد على وجهه فمجه في وجه محمود بن الربيع. يقول رضي الله عنه أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة من ماء مجها في فمي وأنا ابن 5 سنين. زار بني عبد الأشهل وصلى بهم المغرب فلما فرغ من صلاته أخذوا يبتدرون الصلاة السواري يعني يتنفلون فقال يا بني عبد الأشهل هذه صلاة البيوت يعني سنة المغرب الأصل فيها أنها تكون في البيت يا بني عبد الأشهل هذه صلاة البيوت أو سنة البيوت أو نافلة البيوت صلوات الله وسلامه عليه. يمر على أبي نقير أبي عمير أخي أنس يقول ما فعل النقير يا أبا عمير يكنيه ويكلمه ويداعبه صلوات الله وسلامه عليه فضلا عن علاقاته مع ساداتهم. هذا مر معنا سعد بن معاذ سعد بن عبادة سادات الأنصار الكبار هذا موئل آخر لكن أتكلم عن حياته الاجتماعية. لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا أن مارية القبطية ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عرفوا أن النبي يحبها فأخذوا الرضيع قالوا حتى لا تشغل ماريا عن رسول الله فأخذوه في بيت أبي سيف القين رضي الله عنه في العوالي وهناك استرضع إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هذه نبذ عن هؤلاء الكرام الصفوة الأبرار الذين أثنى الله عليهم في كتابه أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. معنا أختنا أم عبد العزيز من مكة أعذرينا على الإطالة أخت أم عبد العزيز. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ حبيت أسأل عن أخبار ما مدى صحتها يعني في حادثة المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أول شيء سمعت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل مع جبريل إلى السماء السابعة توقف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى فقال له الرسول أها هنا يترك الصاحب صاحبة فقال له جبريل عليه السلام أنت إذا التقيت وأنا إذا التقيت احترقت. فهل هذا الخبر صحيح أو لا؟ بهذا النص غير صحيح. هذا النص غير صحيح لكن بعض أهل العلم يقول أن الله جل وعلا قال سدرة المنتهى قالوا ينتهي إليها ما يعرج من الأرض إلى السماء وبعضهم قال ينتهي علم الملائكة وبعضها قال ينتهي حد جبريل لكن الخبر الذي ذكرته غير صحيح. هل هناك رواية بصيغة أخرى في مثل هذا الموقف؟ لا ليس فيها الروايات الصحيحة ليس فيها شيء من هذا. لكن حادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة فأكيد زيد فيها ونقص كثيرا. يتفضل مع بايز معلش. لا معلش عندي اقتراح يا شيخ ما أدري أرجوك يعني من هذا البرنامج لو نقترح أنه يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدارس يكون أفضل لأولادنا لأنه كده إحنا بندرسهم في البيوت شيء بسيط لكن لما يلزموا في المدارس فحيعرفوا سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يعطيك العافية. وفي طلب يعني ما أدري في زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم النساء لهم عمود واحد من الروضة وبيقتتلوا النساء عليه فما أدري لو يعني تفتح الروضة ساعة واحدة للنساء عشان يزوروا الحبيب صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله عافية. المشايخ الفضلاء في الرئاسة العامة إن شاء الله يعني حريصون على أن ينال المسلمون جميعا رجالا ونساء حقهم الشرعي في مثل هذه الأمور وأنا أعدك بإيصال مثل هذه الاقتراحات إليهم وهم كانوا وما زالوا يبذلون الخير العميم بتوجيهات من ولي الأمر أيده الله في قضية أن يعني يصل الإنسان إلى هذه الأماكن بطمأنينة وبعلم شرعي يستطيع من خلاله أن يؤدي ما كتبه الله له. نعم كانت تقول العمود واحد لزيارة النساء هي تقصد يعني جزئية بسيطة في نعم كمساحة يعني كمساحة في الروضة قلنا هذا الموضوع إن شاء الله يتدارس مع أهل الاختصاص إن شاء الله. المدينة اسم موطنه صلى الله عليه وسلم وموطن قبره صلوات الله وسلامه عليه علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولو ربطناها بسؤال أخونا أبي أنس تفضيلها بالنسبة للتفضيل ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن مكة أفضل وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها أن الله أمر بالحج إلى بيته وقد ساق العز بن عبد السلام رحمه الله في بعض كتبه كما في القواعد أدلة يراها هو وغفر الله له ورحمه وهو من أجل أئمة المسلمين، يراها ظاهرة بينة في فضل مكة على المدينة. والمشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة وبعض أهل العلم أن المدينة أفضل. أما حجة الجمهور فظاهرة، حديث صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وإذ بوأنا إبراهيم كان البيت، وأن الله لم يكتب الحج إلا إلى بيته ولم يوجب السفر إلى المدينة، وغيرها من الأدلة. ومن قال بأن المدينة أفضل لهم فيها حجج، منها حجج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال في حديث آخر لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال وجه الدلالة أن موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالمساحة ما بين البيت والمنبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الجنة. وهذا الاحتجاج وإن قال به أجلاء لكن فيه نظر، فيه نظر عندي، لأن المقصود في الأول الإخبار بالمبالغة يعني والكناية، والكناية عن فضل نعيم الجنة على الدنيا، لا أظن أنه المقصود التحديد. لكن مع ذلك الذي يذهب إليه العلم عند الله أن المدينة أفضل، والمدينة أفضل من وجوه، لكن سأذكر واحدا منها، أن النبي أن الأنبياء يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت. وقد جاء في الخبر الصحيح أن موسى عليه السلام لما قبض في أرض التيه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة ولو رمية حجر، يعني يريد أن يموت في بقعة أفضل من التيه، لكن الله حكم على بني إسرائيل بالتيه، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، يعني لا سبيل للأرض المقدسة التي أرض الشام، لأن الجبارين كانوا فيها وبنو إسرائيل امتنعوا عن الدخول، فحكم الله عليهم بأن لا يدخلوها 40 عاما. فمات موسى في الفترة 40. فالمقصود أنه استقر عند الأنبياء فضيلة الموت في الأرض الفضيلة، هذا واحد. ينجو زيادة عليه أن يعقوب عليه السلام أن دخل مصر لزيارة يوسف، لما أراد موسى أن يخرج من أرض مصر إلى أرض التيه إلى أرض الشام قال له الملأ من بني إسرائيل إن يوسف أخذ علينا العهد أن نأخذ عظامه معنا، يعني يريد أن يدفن في بقعة فاضلة. هذه الأدلة إذا استصحبت، ليست أصلا، إذا استصحبت مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة ومكث فيها أياما ثم تركها، يعني قفل راجعا وتركها هجرانا، لا قفل راجعا إلى المدينة وخير عند الموت، وكان بإمكانه أن يسأل الله أن يموت في مكة. فلما رأينا أنه مات في المدينة اختيارا منه بقدر الله، يعني ما خيره الله فيه، فقهنا أن لهذه المدينة شأنا أن اختار صلى الله عليه وسلم أن يموت فيها. ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، فمات صلى الله رضي الله عنه وأرضاه في المدينة. فهذا واستقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأدلة على أدلة من يقول إن المدينة أفضل. قلت هذا الذي أميل إليه والعلم عند الله، لكن كما قلت جماهير العلماء من السلف والخلف على أن مكة أفضل، وقد جاء عن عمر أنه أوجع ضربا من كان يجهر بأن مكة أفضل. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة هل هو وحي؟ نعم وحي. الله جل وعلا اختار له هذه البلدة، هذا بأمر من الله، دار هجرته اختارها الله له صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أقبل عليها قادم من الحج من حجة الوداع، فلما أقبل عليها أرخى زمام الناقة لتجد في السير وتسرع، وقال هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة. ولما جاء تميم بن أوس الداري وأخبره عن الدجال وقصته الطويلة ضرب على رمانة منبره وقال صلى الله عليه وسلم هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. هذه كلها كلمات من أصدق البريات لهجة صلى الله عليه وسلم، تنبئ عن عظيم حبه للمدينة. إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وإني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. صلوات الله وسلم. ارتفعت راية الجهاد في المدينة المنورة، حدثنا فيما بقي من وقت عن بعض أخبار الغزوات. أولهن على بدر، ليست أولهن غزوة لكن أولهن حصر فيها قتال ومعركة بالمعنى الحقيقي. وفي هذه الراية البدرية اجتمع سادات الأخيار 314 رجلا كجيش طالوت، نزلت الملائكة وجبرائيل في مقدمتهم. سمى الله جل وعلا هذا يوم الفرقان، كان يوما ونصرا عظيما، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر هي ليلة 17 من رمضان، لأن الله قال ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وإن كان رأيا مرجوحا. لكن هذا ما كان من يوم بدر وهو يوم مشهود. ثم كان أحد، في أحد سنقف عند موقف يعني. في يوم أحد شج الرأس النبوي، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حدائد المغفر في وجنتيه، وسال الدم على وجهه. فقامت فاطمة ابنته رضي الله عنها عن أمها تأخذ سعف جريد وتحرقه ويصبح رماد، فيأخذ علي الرماد فيضعه على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينظرون، هذا ليس مشهدا خفيا، لما وقع هذا في ظني؟ حتى يعرف الناس أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير هو وجه الله سبحانه وتعالى. يرينا الله جل وعلا الضعف حتى في أزكى مخلوقاته، حتى نعرف عظمة ربنا. والعاقل من استبصر مثل هذا فنظر إليه بنور الإيمان فسمت نفسه وارتفع اليقين عنده، وعرف ضعفه وعجزه، وأن الله كما قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويتعزى بمثل هذا إن أصابه ما أصابه. نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا كان هذا قد وقع لسيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما وقع يوم أحد. في يوم الحديبية بركت ناقته، فعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا تعظيم للبيت، فقال والله لا تسألني قريشا أمرا يعظمون فيه البيت إلا أعطيتهم إياه، وقبل أن يقفل راجعا ولم يدخل مكة. لكن الانقياد لأمر الله يورث خزائن السماوات والأرض. فتح مكة، وجد في يوم الفتح أن قريشا صورت إبراهيم وإسماعيل استقسمان بالأزلام، قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم. اللهم صل عليه وسلم. هذا بعض أخبار رسول الله. المزيد في الحديث عن غزواته صلى الله عليه وسلم وفتح مكة إن شاء الله في حلقة الغد مع بعض الأخبار الأخرى إن شاء الله. مشاهدي الكرام، غدا سنواصل الحديث الطاهر الطيب العطر عن سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، في الحديث عن آخر أيامه أيضا صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله للرفيق الأعلى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.